ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله فإن مصيركم إلى النار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر فمن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا فاجعل أفئدة صدق الله.